قبل أن يموت بخمس ليال. ألا فلا تتخذ القبور مساجد. ثم أكد بقوله فإني أنهاكم عن ذلك فنهى وأكد النهي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك وأكد ذلك كله وهو من سياق الموت بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد اتخاذ القبور مساجد. وليست العلة هي النجاسة كما يقوله الحنابلة وغيرهم. الحنابلة يقولون إن العلة نجاسة وفي كتب بعض المتأخرين إن النهي تأبدي لا يعقل معناه كما هو المعروف في كتب المتأخرين منهم. ثم قالوا لا يرب القبر والقبران فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس بذلك عند الحنابلة. صحة الصلاة في ذلك لأنه لم يكن في المقبرة

أو بفعل محرم. لا يمكن أن الجن والشياطين تخدمك إلا بصرف شيء من العبادة لها، أو تقربت إليها بترك واجب من واجبات الشرع، أو تقربت إليها بفعل محرم مما حرمه الله ورسوله. هذا معناه ما يقوله شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات، فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها، أو بفعل شيء من المحرمات، أو بترك شيء من الواجبات الشرعية. فلهذا تقربت إليهم فإذا يخدمونك على قدر تقربك نحوهم. أما من أنهم ينفعونك أبدا، مع أن النفع والضر بيد الله، ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي والقرطبي المالكي، فإن القرطبي صاحب التفسير والقرابي صاحب الفروض، قدما من المغرب إلى مصر جاء بترجمة القرطبي. ما معناه أنه حين جاء وكان معه القرابي المالكي مصطحبين، جاءوا من المغرب إلى القاهرة. لما قدموا القاهرة طلبوا بيتا يستأجرونه، فلم يجدوا إلا بيتا، قال جيرانه إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه، لأنه لا يسكنه أحد إلا ويلقى الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء. قال قرطبي لا، هو جن إخوان. فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم. ذهب يقول قرطبي ذهبتنا والقرابي يتمشون حتى أن أخياهم صبيانهم يهيئون المحل، هيئوا المحل. قال فعد والقرابي، قال لما عدنا جلسنا يقول خرج علينا تيش لوقوف، فمسكته فأخذ قرون فيقرأ عليه، القرابي أغمي عليه، ظنوا أن يعني أنهم حذروا أن فيه مأوى للجن، وخرج عليهم من جاوة من جوايا البيت، وشكى القرطبي يقول وأخذ قرون فيقرأ عليها تتنسي، ويرفع صوته، والتيس يصيح، وما زال يقرأ حتى سمع الصبيان صياح التيس وصياح القرطبي، ولا تغمي عليه. قالوا ما هذا؟ قال لا جني. قالوا السبيان لا، أنا رأينا أن نبشرنا أن تسمي. ما هو جني سارين تسمي يا أبي حقيقي وقع في أذان من الجني لأنهم حذروا وصاروا يتمعتم يدرون ويقرأوا يكفل أنت القرطبي هذا أقوهم يا أهل الصعب. لما جاءوا في الوقياه قالوا ان شاريه مرة سعر انا مشاريه تيس، قاله الجنية هناك اطلقوا غشوا هذا القام للقرابي بعد الإغماء. الحاصل ان الجن ما في شك، لا ما كان بلغ الانسان من عقل واتزان لا بد ان يؤثر الخوف، لكن الايمان بالله والاعتماد عليه لا يضر. هذا القرطبي يتنافض ناس كنت روحهم يقدر كلهم يعلمون انهم شايفين كذا. فالحاصل هذا شان عباد القبور انما يتعلقون بخيط العنكبوت، فلهم اي شيء والله اعلم. انا اريد ان اذكر بهذه القدام ان نطلع تقوط مثلا على الطيران مثل قبه من الله صلى الله عليه وسلم، القبه اللي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صارت مثلاً يعني فقط أريد أن تفقد المعترى يقال مثلاً خوف الناس أي ناس تقاط منهم يعني يرتدون ويحسنون رجع هي هدمة على كل حال. مثل ما أخبرتك شابق لكن القبة إنما بنيت تقريباً بقرن السابع، لكن الذين يقول لا نبنيه لا نتعرض لها بها يقول وإن كان ينبغي هدمها لكن قد يشذلون حديث عائشة وما في البخاري. البخاري يقول باب ترك الاختيار هذا من وقوع ما لا اختيار فيه. وقال لولا أن قومك حدثاء عهد بسوء لهدم الكعبة فترك الاختيار مخافة الفتنة. يعني قالوا أن الرسول ترك الاختيار وهدم الكعبة متأسسا على قواعد إبراهيم مخافة الفتنة في حين أنه رسول الله وبحضرة الصحابة لكن خشي عليهم من الفتنة ومن غيرهم فتركها. يقولون أن هذا بانتقاص للرسول فيخشون من الفتنة ومن كثرة القيل والقال أو ينسبون إلى أنهم غير المسلمين حتى افتتاح الفرصة يمكن يحتمل أن يكون هذا عذر. يعني نحسن إليك سؤال يقول نحسن إليك واقع الآن بلدان المسلمين إلا يمكن المملكة هذه وأن القبور تسيد عليها الكبار من غير نكير والآن وصل إلينا أعداد هائلة منهم في جميع الحقول خاصة حقول المعرفة في التعليم وخاصة في التعليم الديني. فإذا جاءنا شخص من تلك البلاد قبل أن نعرف حقيقته هل يسوغ لنا أن نقدمه ليكون إماما لنصلي وراءه؟ ما نعرف حقيقته. أحسن الله إليك. هذا أدنى المهم إذا كانت تعرف عقيدته منحرفة لا. أما إذا كان ظاهر يكفر ولا عرف من شيء فالأصل لأن الحكم على المعين غير الحكم على من ناحية عامة. إذا كان معين مثلا ولا عرف من شيء فالأصل بالخير حتى يتبين لك ما يخالفه. وهو بالعكس صلى الله عليك لا أتبين أول أتبين أمره لا أصلي وراه قبل لا مو بالعكس لأن ما نعلم عنهم وأكثر البلاد الآن وإن وجد عندهم البعض منهم ألف المؤلفات لإنكار هذه الأشياء وهم كلهم مجمعون عليها مثل أحمد البدوي شيخ الأزهر ما في شك أنه يراه وكذلك كثير منهم ولكن هناك مؤلفات أخرى تنكر هذا مثل جماعة أنصار السنة كما تقرأ في مجلتهم دائما يحطون على الذهاب إلى أحمد البدوي أو إلى السيدة زينب أو إلى جبر الحسين ويحاربونها أشد المحاربة ويعنفون على من فعل هذا. نعرف أعداد منهم كثير بل بعض منهم ألف فيها المؤلفات لما نستطيع أن أقول أحسن الله إليكم ما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ سعد بن حمد بن حكيم لما فتح الملك عبد العزيز الحجاز قال ما نصلي خلف أئمة الحرم حتى نختبرهم في العقيدة ما مدى صحة هذه الفتوى؟ ما في عن الفتوى هذه لكن عاد أئمة الحرم أشخاص معينين يعرف عنهم الأشخاص المعينين قد يعرف عنهم ما لا يعرفه غيره لأنه درس في المسجد الحرام. الشيخ سعد ما أنا ما أعرف عن فتوى شيء لكن هو درس على ابن عيسى في المسجد الحرام ويعرف عنه وبقي بها مدة ويعرف أعيانه فهذا محتمل أن يعرف عنه. أما من ناحية عامة ما وراح للهند وصلى وراهم في الهند ودرس عليهم ولكن هو وجاء إلى مكة أيضا وبقي في مكة ودرس في مكة على ابن عيسى ويمكن يعرف عن ذلك. معنى بلاد الحرب بلاد الحرب اللي بيننا وبينهم كتاب. أما إذا كان بيننا وبينهم صلح بما قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فنعتبرها بلاد كفر ولا نعتبرها بلاد حرب. فبلاد الكفر غير بلاد الحرب. بلاد الحرب هو الذي يقتلوننا ونقتلهم ويشبعون ويأكلون أموالنا ونأكل أموالهم ولا بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن تعرض لهم بشيء وإن حكمنا بكبرهم. ولهذا يقول الله فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فلا بد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأخذهم بغرة إذا كان بيننا وبينهم عهد. فإذا سرق رسول الله الحرمة والمشركين إلا الذين عاتوا من المشركين فسيحوا الغذاء 14 إلى غير ذلك من الآيات. لكن هذا المهم في السؤال يفصل هذا كله ولمعرفة الجواب. إذا قلنا مثلا هذه الدولة فيها شر وفيها خير وش نحكم عليها؟ هل نحكم عليها بأنها بلاد إسلام أو بلاد كفر؟ الميزان التي نحكم على هذه البلدة أننا ما نحكم بأن كلهم كفار. والمسلمين فيهم من أسنها الخير والتقى والصلاة والعقيدة السلفية وفيهم أشرى. لكن هل نقول هذه بلاد إسلامية وسلفيين أو نقول إنها بلاد كفر؟ إذا كان فيها فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء فالجواب عن هذا نقول مستوى ما قرر كبير من أئمة الدعوة وقبلهم من كبير من العلماء نقول الحكم للدولة التي بيدها الحل والأمر والتي بيدها الأمر والنهي والتي بيدها تصيب الأمور. إن كانت الدولة مسلمة فنحكم عليها بأنها بلاد إسلام وإن وجد فيها ما ينافي ذلك. وإن كانت الحكومة الكافرة فنحكم على البلاد بلاد كفر وإن وجد فيها مسلمين ما دام أن السيطرة والتنفيذ والحكم والتصرف للدولة وهي مسلمة نقول هي بلاد إسلام. وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس. هذا بس إننا أبيدك من ناحية عامة مع الحكم على المعينين هذا شيء مستعجل. نعم بالنسبة للكفار موجودين من كثير وثمين أصبح النساء والزوجات وعاملات المرأة حكم بهم يا شيخ؟ يا ولدي إيش يا بس إننا نسمح للمتبرجات ما عندنا مانع. ليش بعد كفر ذنب؟ إذا صاروا كفار إيش هم هذا نبي لا يتقيدون ما يتقيدون بطلوب لا يتقيدون لا يمنع لا يتقيدون أفضل من تقايد أو تغطى وجد وهمرأت وإيه على دينها. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لئن بقيت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. العلماء رحمة الله يهاجرون من الصالح ما يرضى أن يعبد مما تقبل القرآن. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يقول يا ربنا ما شغلنا بعبادتهم إيانا. فنفس المعبود الصالح يتبرأ من هؤلاء الذين يعبدون

إن كانوا يريدون الطواف لزيارة الرسول من الشرك الأكبر على كل حال. طيب يصل بينهم هل يطاف إلى ما أظن ما شفت طواف الرسول يطاف يسجدون لذلك في دكان الرسول يقول ان البيع والشراء كذا العبارات من جهة العقل الإنسان من جهة الشعر يشتمل العبارات الحقيقة فيها امتهان من الرسول إلا أنهم لا يشعرون هذا الرسول جالس في دكانه يعلم الناس البيع والشراء كلام ولم يصل إلى حد الشرك فإن قصد بصلاة الرسول هذا شرك وقد اتخذ قبره وثنى وإن كان حصل اتفاق من غير قصد ولا قصد استقباله ولا خطر بقلب الشيء وإن صلاته كلها لله فعلى لا شيء عليه أحسن الله عليك أمينا يأتون من تكبير الإحرام على ركوع على طول يستمس يأتي إلى القبر ولا يكبر تكبير الإحرام على ركوع يصنع أن يصل القبر طريق الخبر الخبر كهذه الآيات التي أشرنا إليها أو الحديث، فهذا هو مراد الإخبار عن الله لا مانع منه. ثم أراد الغالب أنها تجد مقابلة جزاء ولا يشرط من له منها صفة، بخلاف ما أخبر أنها أن له اسم مثل عزيز ولله عزة ولرسول، هذا نشرط له من اسم، لأن الله قال وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير، إلى إن الله حكيم عليم إلى غير ذلك. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمي، فلا يشتق له من كل خبر اسم لا، مثل قوله ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا خبر أخبر بأنه سيفتنهم مقابل ما صنعوا، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذا من باب الخبر، فلا نشتق له من اسم نقول إن الله هو الفاتن، لا، ومنه إنهم يكيدون كيدا وأكيد، هذا خبر فلا نشتق له من اسم، إن الله لا يمل حتى تمل، لا نشتق له من اسم. فضربا بين باب الخبر عن الله وباب التسمي.